Halaman 151, sebelah kanan, baris ketiga, surah ketujuh, Al-A'raf, termasuk surah Makkiyah, 206 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Alif Lam. صاد 2 كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين 3 اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون 4 وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون 5 فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين 6 فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ 7 فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ 8 والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون 9 ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون 10 ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ 11 وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ